بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحكرة والاحتكار، وهنا يتربص بالسلعة إلى أن يرتفع ثمنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله: لا يحتكر إلا ظالم. والاحتكار عند جمهور العلماء إنما هو في الطعام، الطعام حيث يحتاج إليه الحاجة الماسة. ومنهم من ألحق بالطعام ما يحتاجه الناس من الآلات وغيرها والألبسة. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضل من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء وليمسك كيف فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. نعم. وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر رضي الله عنه: إما أن تزيد في السر وإما أن ترفع من سوقنا، أي لئلا يضر بالتجار الآخرين، كأنه باع بأرخص منهم إضرارا بالسوق. قال: إما أن تزيد في السعر أو ترفع من سوقنا. وهذا عكس الاحتكار، كأن الاحتكار هنا للسلعة بأن يبيعها بسعر رخيص. نعم. أحسن الله إليك. يدخل في ذلك بعض العروض الآن التي تكون عند العلف، احتكاره وتخزينه ليس من هذا، لأنه ليس من الطعام. نعم. أما الوكالات التجارية ففيها نوع احتكار من جهة، وفيها نوع ضمان من جهة أخرى، ولهذا الوكالات من النوازل التي تدرس دراسة شرعية. فعلى القول بأنه لا احتكار إلا في الطعام ليس هذا منها، ليس هذا منها. نعم. أو النص. أي إن كان فيه إضرار بغيرهم فيمنعون منه، وإن كان فيه من باب الحوافز فليس في هذا إضرار. إذا كان السوق يحتمل حوافز، مثل ما جاء أنك إذا اشتريت ثنتين عليك ثالثة، هذه حوافز. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن الحكرة. ولم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار، ليس على شرط مالك. نعم. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. أظن هذا فحل طيب، باع عصيفير بعشرين بعيرا، وليس هذا من الربا، لأنه ليس من المأكيل ولا من المدخرات ولا من الثمنية. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربلة. الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم وزيادة دراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. مخافة أن يكون بيع دين بدين. نعم. لا خير فيه هو إلى كراهة التحريم أقرب، لأن من الذرائع. وهذا من نظر أهل العلم لحقائق العقود ومآلاتها أكثر من نظرهم إلى صورتها. نعم. قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، وإن كانت من نعل واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافهما، وإن أشبه بعضها بعضا واختلف أنسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد. وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. يعني إذا لم يكن هناك بينهما فارق من نجابة أو سلالة فما معنى التفاضل؟ هذا يخشى أن يكون ذريعة إلى الربا. نعم. قال مالك: ومن سلف في غير شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. لماذا؟ للغرر الكامل ولعدم القدرة على التسليم. حمل الحمل فهذا كأشبه ببيع المفقود أو غير المقدور على تسليمه. نعم. وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. فالجهالة والغرر فيها بين. نعم. وحدثني عن مالك عن ها؟ لا بأس، الأمر سهل. إيه، الأمر سهل. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن هاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال. لأنها كلها مبنية على الجهالة التامة، وأنه باع ما لا يقدر على تسليمه. نعم. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. الغائب عنه يعني ما هو بالغائب الموجود، الغائب الذي لم يحصل، ما هو بغائب هو في الرياض يشريه في الوادي، الغائب الذي لم يأتي بعد كحبل الحبلة ونتاج النتاج. نعم. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع، فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. نعم. باب بيع الحيوان باللحم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وهذا فيه مقال الحديث، ولكن يجوز أن يبيع الحيوان باللحم وزنا بوزن أو بغير وزن إذا رضياه. إذا من أسواق المسلمين يبيعون الحيوان الحي بوزنه يوزن، ويقدرون قيمة المعاليز والجلد والكرش ويبيعون هذا بهذا، وهو موجود الآن، بدأ من حيث الكبر. الغنم هذه فيها 40 كيلو، هذه فيها 20، هذه بقيمة كذا وهذه بقيمة كذا. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة أو الشاتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك، لأنه من بيع الجاهلية كما ظهر في الميسر، ولأن فيه الغرر والجهالة. نعم. باب بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. كأنه أجرى فيها علة الادخار والإطعام. نعم. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. هذا اجتهاد من مالك فيه رحمه الله. نعم. قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. باب ما جاء في ما يخالف، هذا ما يخالف، لكن تبيع حاشي بفقرة. نعم. باب ما جاء في ثمن الكلب. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. الله المستعان. وهذا الحديث في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فالكلب هنا على الاستغراق، حتى كلب الصيد الضاري المعلم، فنهى النبي عنه. طيب ماذا يصنع من يريد أن يصيد؟ يدربه أو يستوهبه، أما يشتريه فلا. ونهى عن ثمن عن حلوان الكاهن، وهو ما يعطى لأجل كهانته، وعن مهر البغي فيه نازلة الآن تحتاج إليها في كلاب تفتيش، تفتش المخدرات وتفتش على تفجير المفجرات، وتباع بأقيام عالية. ولقد سألت بعض هؤلاء المختصين، قالوا: منها ما يباع بنصف مليون على يعني تدريبه العالي، فهل يدخل في العموم أو أن هذا مقابل التعليم للمنفعة؟ مسألة حقيقة محل نظر ومحل تأمل. النص عام، وسيأتيكم في الحديث، نهى عن الكلب الضاري وغير الضاري، نهى عن ذلك كله عليه الصلاة والسلام، مع أنه رخص في كلب الحراسة في كلب الصيد، لكن النهي عام. لكن هل يقال هذا من باب الحاجة التي عمت في دفع البلاء والفتنة عن الناس؟ لها قدرة عظيمة في كشف المخدرات، كشف المتفجرات. يقولون إذا هذا الكلاب المتفجرات إذا جاءت إلى مكان فيه قنبلة ربط، فربوبه وعدم حركته علامة عن فيها شيء، وتباع بالأقيام العالية، فهل يقال هذا من النهي الذي يبقى عليه أو فيه مصلحة للناس فيحل لهم بقدر ذلك؟ وش عندكم فيها يا مشايخ؟ تأملوا. البائعون كفار، لكن لما اشترى هو راضي. محتمل. ها هش عبد الله بن سعد ايش تقول؟ هذا اللي دفع شر اعظم. شيخ ابريك هذا اللي يضحك. ما احد عنده شيء ثاني؟ هذا مستقل بالحراسه. ها هذا مستقل بالحراسه، هذا حارس. يجوز ان تشتري كلب الحراسه؟ يجوز ان اشتري كلبا للحراسه؟ ما يجوز. ما حتى لو كان مرخص ما يجوز شراؤه. نعم. ها اي لكن هذا ما هو من جنسه، هذا ما في نص استجار المذنب، لكن هذا فيه نص. اظن كلام هذا شيء خاص مو زي كلبي. نعم كما ان كلب الحراسه خاص والكلب المعلم الصيد خاص والنهي عام. لاحظ نهى عنها مع الكبائر، جعلها مع الكبائر، فإن حلوان الكاهن كبيرة ومهر البغي كبيرة. شيخنا رحمه الله ينهى عنها كلها. شيخ ابن باز نهى عن ثمن الكلب، العلة تعبدية، لأن الله أباح لنا الكلاب المعلمة في الصيد، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب الحراسة، حراسة الزرع وحراسة الرعي. الأمر محتمل ويحتاج إلى تأمل حقيقة، يحتاج إلى نظر. هذا اللي ذكر الأخوان، هي ما هي بضرورة لكن تلزم أنت الضرورة كالحاجة العامة. يشترون فيها مراكز لتدريبها غالية الثمن، أشهرها الكلاب الهولندية ذي، يعني يكلف الكلب إلى 500,000، وكلب المخدرات ما يعيش أكثر من سنة سنة ونص، يصل إلى حالة من الإدمان خلاص يقتل. نعم. أبدا تبين أن الكلاب أقوى من الأجهزة الأمنية. سبحان الله العظيم، يمر به، أنا دخلت معهم، يمر به على موضع، يمر على الجهاز أكثر من مرة ما يكشفه والكلب يجيبه، مع أن المهربين لهم حيل، لكن سبحان الذي خلق هذه البهائم. نعم. أو نقول إنها من المسائل السلطانية، ينظر فيها السلطان بالمصلحة في تعارض المفسدتين فيقدم إيش أدناهما. هذه وجهة، والله أعلم. نعم. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري. الضاري المعلم وغير المعلم. نعم. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. لله درهم في تعظيمهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وتعظيمهم نهيه على كل شيء. نعم. باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. نعم. قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، لأنه بيعتين في بيعة، أو يقال بيع وشرط. نعم. نكمل. فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. إذن دل على أن الناهي لأنه عقدين في عقد أو بيع وشرط. سم

مثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. هنا وسع علة الربا إلى الانتفاع، ليس إلى المكيل والمدخر والمطعوم، كل ما ينتفع به الناس. فمثل حصبة تراب الله يعزكم، والقصة الجصة، فإذا جعل فيه متفاضل كأنه جعله ربا. ومذهب الجمهور لا، أن هذا مخصوص في الأموال الربوية، في المكيلة والمدخرة والنقدية علتها الثمنية، هذا مذهب الجمهور. ونقف على بيعتين في بيعة، نكمل إن شاء الله في صلاة الصبح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ما يخالف أبدا، لأنها غير مدخرة، مذهب الجمهور على المكيل المدخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.